من الباب الشمالي ويقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأس، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفع. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه. هذا من الآداب المتعلقة بقوله عليه السلام: أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أنا أعرفكم يعني. تفضل الشيخ عليه السلام. هو كما جاء في الحديث الصحيح انقسم الى ثلاث اقسام: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. رؤياك من تحديث النفس، يعني أنت بالك مشغول بمجيء الشيخ، فتمثل لك في النوم فرأيته، وليس أكثر من ذلك. والله صراحة أنا مباشر اليوم وأنا على شغل ومنتظر اللقاء إن شاء الله. نحن وعدناك والحمد لله أوفيك الله. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أهلا بك. شرف عظيم. الله يحفظك. درس. نعم. ما ذكرت. ذكرت. وإن أنو شو اسم الدولة؟ يوغوسلافيا. شمال يوغوسلافيا. قريب من حدود النمسا. النمسا. شو اطاح بك الى هنا؟ قدر الله هو كل شيء محيط، لكن اسال عن اسباب. هناك لأنه جميع أفراد الشعب يعني يجب أن يشرع، يعني بعد موتهم كل ميت يموت. جميع الموتى يعني اغلب فتره الطلاب يبدأوا جثه وقد يجدوا الاطفال، هذا يعتبرون يعني الاطفال يعني هم يعني يعتبروا من الذي كنت اعرف ولكن يعني ساري بروفيسور طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص لأبي المسلم، وهذه مشكلة أن المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات، والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم ميت ككسره حيا، كسر عظم ميت ككسره حيا، وفي رواية كسر عظم مؤمن ككسره حيا، ولذلك فكان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة، ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم. وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم، أليس كذلك؟ ما يستطيع أن يعنيه، أما أظن يعني طالب أن يرفض، يعني ممكن لأنه قد يشوف أقصى الله، نفس ما يمكن، لأنه في وضعات كثيرة يعني كثيرة، أنا رفضها في الله جدا جدا، يستطيع أن ويكون يعني متميز للمسلم الكافر. وأشهد جمهورية تركاتيا المسلمين قليل، أغلبهم هي المهاجرين وقليل يعني ما يجي مسلمين، أغلبهم نصارى. أيوه. أما الجمهورية الجنوبية مسلمين. هذه مسلمين في الجنوب. يعني كان أكثر الطلاب يسألون عن حول المسلمين سعر كثير، يعني بعض الطلاب أتسمى شوف ممتاز هو أفضل يعني أفضل الدولة الاستمرارية، إنما الشعب يعني يعود مسألة أخرى أن الشعب نفسه يعني أقل يعني لا يوجد يعني مثلا يقول أنا اجتماعي، يعني يوجد نصارى وأغلبهم الجنوب كانت تحت الدولة الإسلامية. أكثر البلاد أخي الشيوعيين، فالشيوعي فيها هن الحكام، أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى. هو النظام. وين؟ هذا هو. أي نعم. تفضل. السؤال الذين هم دون سن التكليف مرحبا ريحوا يا أخوانا ريحوا أنفسكم من هذا القيام، لأن هذا القيام ليس له أصل في الإسلام، وإنما هي أيضا من التقاليد التي وردت إلينا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل على أصحابه لا يقوم له أحد، ولو كان هذا القيام للإكرام والتعظيم جائزا في الإسلام لكان أولى الناس قاطبة بمثل هذا الإكرام إنما هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة المقام له، ومن جهة الصائمين الصحابة هم أعرف الناس بقدر الرسول عليه السلام. فإذا كان من المعلوم في التاريخ وفي السيرة الصحيحة أنهم كانوا لا يقومون له كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وكما قلنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلمين قاطبة أن يتعودوا على السنة، ذلك خير لهم وأضحى. وأنا أعرف صعوبة ترك العادة التي ابتلي بها الناس، ولكن على كل مسلم أن يتعود رويدا رويدا. مثلا صديقك ما في حاجة تكلف أنك تقوم له، لأنه إذا فهمته أنه هكذا السنة ثم لم تقوم له فسوف لا يبقى في صدره شيء من وسوس الشيطان أنه ما قام متكبرا محتقرا لي إلى آخره. الأولاد مثلا، أولادنا، أولاد إخوتنا إلى آخره، ما نعودهم أنه كل ما دخلنا أنه يقوموا، وهكذا تتسع الدائرة شوي شوي حتى يصير البلد كلها ما تعرف هذا النظام الأجنبي. وهذا بحث يطول حتى ما نطول على السائل الجواب عن سؤال نعود إليه. لنقول أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف هؤلاء لا يحكم لهم بجنة أو بنار، أما أنه لا يحكم لهم بنار لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتمام هذا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه، هذا مرفوع عن القلم مرفوع عن المؤاخذة، ولذلك فلا يحكم له بنار، لكن في الوقت نفسه لا يحكم له أيضا بجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ما يعرف الإيمان من الكفر، لذلك فلا يقطع له بجنة ولا يقطع له بنار. ولكن لهم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة. لهؤلاء الأطفال، أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف الكبر، والذين لم تبلوهم الدعوة مطلقا، هؤلاء أيضا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار،

أي نعم. بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. إنه من دخل الجنة من أبطال المشركين تكون وظيفته خادمة. أي هذا ما اختلفنا بس هو قد هذا هو الجمع إذا هيك هذا نقطة احتمال. يعني إنه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة في النعيم وكذا وفي ناس كذا، لأنه هيك أنا أظن بتوضح يعني من دخل من أبطال المشركين الجنة إجابة للرسول تكون وظيفته خادمة. سيدي كله في الجنة المشكلة. أي لازم. أي نعم. ننظر إلى ذلك. نعم. الله لك بالله أن يجعل في الدنيا عن السفر. لا أخذ حيث أخذ الله. لا عزيز. أخذ النبي أشكرتني أورد قول لمالك. يعني حديث مالك في الدنيا. أستنى قال أن الله تنفع على القبر. طب الإيمان. فأنا أحب الله صحيح ولا كان صحيح. فهذا يعني يحكم منه يعني يحكم هذا الطفل الكافر انه يعذب عذاب القبر او لا يعذب. مين قال انه الطفل يعذب؟ لانه في ابن تيميه قول يعني استاذ حديث مالك صححه يعني فيه تعتبر ما الطفل الكافر وقال انه فتح عذاب القبر. إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه. أبو عبد الله. تفضل. وليس للبعضين كما كان بمعروف بالجاهلية. أيوه. تتمة الكلام الشريط التالي. طويل من وراء ذكر العروس اليوم. هذا ضم للبعضين نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا في الضرع من اليوم عن التسخبين. هذا مروع بكثرة الجدال بمفسرها.